الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال موضوعنا حول التصوف مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأسئلة تتكرر في مواقف مختلفة وتكون الإجابة بين مفصلة ومختصرة. سئل عن جماعة اجتمعوا على أمور متنوعة من الفساد، ومنهم من يقول إن غاية التحقيق وكمال سلوك الطريق ترك التكليف، بحيث أنه إذا ألزم بالصلاة يقوم ويقول خرجنا من الحضرة ووقفنا بالباب. يعني إحنا كنا وإحنا بعيد عن الصلاة كنا في حضرة الله، والآن ونحن نصلي واقفون على الباب. فأجاب: أما من جعل كمال التحقيق الخروج من التكليف فهذا مذهب الملاحدة من القرامطة والباطنية ومن شابههم من الملاحدة المنتسبين إلى علم أو زهد أو تصوف أو تزهد. يقول أحدهم إن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة، فإذا حصلت زال عنه التكليف، ومن قال هذا فإنه كافر مرتد باتفاق أئمة الإسلام، فإنهم متفقون على أن الأمر والنهي جار على كل بالغ عاقل إلى أن يموت. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الحسن البصري: لم يجعل الله عز وجل لعمل المؤمن غاية دون الموت. وقرأ هذه الآية: واليقين هنا ما بعد الموت، كما قال تعالى في الآية الأخرى: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما مات عثمان بن مضعون: أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه. وقد سئل الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى عن من يقول إنه وصل من طريق البر إلى أن تسقط عنه من طريق البر إلى أن تسقط عنه الأعمال، فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول هؤلاء. ولقد صدق الجنيد رحمه الله، فإن هذه كبائر وهذا كفر ونفاق، والكبائر خير من الكفر والنفاق. وقول الواحد من هؤلاء خرجنا من الحضرة إلى الباب كلمة حق أريد بها باطل، فإنهم خرجوا من حضرة الشيطان إلى باب الرحمن، كما يحكى عن بعض شيوخ هؤلاء أنهم كانوا في سماع، فأذن المؤذن فقام إلى الصلاة فقال: كنا في الحضرة فصرنا إلى الباب، ولا ريب أنه كان في حضرة الشيطان فصار على باب الرحمن. أما كونه أنه في حضرة الله فصار على بابه فهذا ممتنع عند من يؤمن بالله ورسوله، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وفي الصحيح يعني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على مواقيتها. وفي الحديث قال أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته، وآخر شيء وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة. وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول أرحنا يا بلال بالصلاة، ولم يقل أرحنا منها. فمن لم يجد قرة عينه وراحة قلبه في الصلاة فهو منقوص الإيمان. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله. وهذا باب واسع لا ينكره من آمن بالله ورسوله. هنا يا إخواني أريد أن نركز جيدا على أن الآية التي يظلمونها في معناها في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هذا يعني المعرفة والقرب من الله عز وجل فيصبح يسقط عنه التكليف. هذه الآية توضح بقوله وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. يبقى اليقين أتى إيه؟ مكذبين، أتى مكذبين. يبقى كأن اليقين يأتي المطلوب اعبد ربك حتى أتيك اليقين، يبقى يأتي العابدين ويأتي المكذبين. فلو كان المقصود باليقين هنا المعرفة التي تسقط التكليف لكان التكليف ساقط عن المكذبين، ساقط على الذين يكذبون بيوم الدين. ولذلك تتبع ألفاظ القرآن الكريم يوضح المعاني المقصودة من الآية. السؤال الآخر سئل رحمه الله عما أحدثه الفقراء المجردون والمطوعون من صحبة الشباب ومؤاخاة النسوان والماجريات وحط رؤوسهم بين يدي بعضهم بعضا وأكلهم مال بعضهم بعضا بغير حق، ومن جنى يشال تحت رجليه ومن ويضرب بغير حق، ووقوفهم مكشوف الرؤوس من حنينة الراكعين، ووضع النعال على رؤوسهم، ولباسهم الصوف والرقع والسجادة والسبحة وأكل الحشيشة. وإذا جاءهم أمرد فرضوا عليه أن يصحبه واحد منهم ويطلب من الصحبة منه الصحبة، هل يجوز ذلك أو نقل عن الصحابة؟ فأجاب الحمد لله أما صحبة المردان على وجه الاختصاص بأحدهم كما يفعلون مع ما ينضم إلى ذلك من الخدوة بالأمرد الحسن ومبيته مع الرجل ونحو ذلك، فهذا من أفحش المنكرات عند المسلمين وعند اليهود والنصارى وغيرهم، فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام ودين سائر الأمم بعد قول لوط تحريم الفاحشة اللوطية. ولهذا بيّن الله في كتابه أنه لم يفعلها قبل قوم لوط أحد من العالمين، وقد عذب الله المستحلين لها بعذاب ما عذبه أحدا من الأمم، حيث طمس أبصارهم وقلب مدائنهم فجعل عاليها سافلها وأتبعهم بالحجارة من السماء. ولهذا جاءت الشريعة بأن الفاحشة التي فيها القتل يقتل صاحبها بالرجم بالحجارة، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي وماعز بن مالك والأسلمي والغامدية وغيرهم، ورجم بعده خلفاؤه الراشدون. والرجم شرعة الله لأهل التوراة والقرآن، وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا اتفق الصحابة على قتلهما جميعا، لكن تنوعوا في صفة القتل، فبعضهم قال يرجم، وبعضهم قال يرمى من أعلى جبال في القرية ويتبع بالحجارة، وبعضهم قال يحرق بالنار. ولهذا كان مذهب جمهور السلف والفقهاء أنهما يرجمان بكرين كانا أو ثيبين، يعني الرجم على الزاني المحصن، لكن في اللواط لا ينظر إلى الإحصان، حرين كانا أو مملوكين، مع أن المملوك ليس عليه رجل إنما عليه 50 جلدة، سواء كان محصن أو سيد، أو كان أحدهما مملوكا للآخر، يعني حتى لا يجوز أن يروح بمملوك. وقد اتفق المسلمون على أن من استحلها لمملوك أو غير مملوك فهو كافر مرتد. وكذلك مقدمات الفاحشة عند التلذذ بقبلة الأمرض ولمسه والنظر إليه هو حرام باتفاق المسلمين، كما هو كذلك في المرأة الأجنبية، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فإذا كان المستحل لما حرم الله كافر، فكيف بمن يجعله قربة وطريق إلى الله تعالى؟ قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وسبب نزول الآية أن غير الحمص من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة، الحمص هم أهل قريش أهل مكة، فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة، يطوفون بالبيت عراة، فجعل هذا الطواف فاحشة، وبين أن الله لا يأمر بالفحشاء. ولهذا لما حج أبو بكر الصديق قبل حجة الوداع نادى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحج المسلم المشرك لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكيف بمن يستحل إتيان الفاحشة الكبرى أو ما دونها ويجعل ذلك عبادة وطريقا؟ وإن كان طائفة من الفلاسفة المتفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنكسة، يعني الذين انقلبت مقاييسهم، جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة الطريق التي تزكى بها النفوس، فليس هذا من دين الإسلام ولا اليهود ولا النصارى، وإنما هو دين أهل الشرك الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وإن كانت أتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه ساداتهم وخبراءهم زيادات من الفواحش التي لا ترضاها القرود، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري، خلي بالك من هذا الحديث، أن أبا عمران رأى في الجاهلية قردا زنى بقردة، فاجتمعت عليه القرود فرجمته. ومثل هذا قد شاهده الناس في زماننا في غير القرود حتى الطيور. فلو كانت صحبة المردان المذكورة خالية من الفعل المحرم فهي مظنة لذلك وسبب له. ولهذا كان المشايخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك، كما قال فتح الموصلي: أدركت 30 من الأبدان كل ينهاني عند مفارقتي إياه عن صحبة الأحداث. وقال معروف الكرخي: كانوا ينهون عن ذلك، وقال بعض التابعين: ما أنا على الشاب الناسك من 7 يجلس إليه بأخوف مني عليه من حدث يجلس إليه، يعني خوفي عليه من 7 أقل من خوفي عليه من أن يجلس مع هذا الحدث الذي يخشى أن يجره الشيطان معه فيقع في هذه الفاحشة. وقال سفيان الثوري وبشر الحافي: إن مع المرأة شيطان ومع الحدث شيطانين. وقال بعضهم: ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث، وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على النساك ما لا يعلمه إلا الله، حتى اعترف أكابر الشيوخ بذلك وتاب منهم من تداركه الله برحمته. ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن استحل ذلك أو اتخذه دينا كان ضالا مضاهيا للمشركين والنصارى، ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية كان عاصيا أو فاسقا. وكذلك مؤاخاة المرأة الأجنبية بحيث يخلو بها وينظر منها ما ليس للأجنبي أن ينظره، هذا حرام باتفاق المسلمين. واتخاذ ذلك دينا وطريقا كفر وضلال. والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمرد هي من جنس جعل القوادح، ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرف على البغي. الله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فالمرأة المسافحة تزني بمن اتفق لها، وكذلك الرجل المسافح يزني مع من اتفق له. وأما المتخذ الخدن فهو الرجل يكون له صديقة والمرأة يكون لها صديق، فالأمرض المخادن للواحد من هؤلاء من جنس المرأة المتخذة خدنا، وكذلك الجعل والمال الذي يؤخذ على هذا من جنس مهر البغي وجعل القوادة ونحو ذلك. يعني شيخ الإسلام كأنه جاء بلفظة الصديق والصديقة التي يستخدمها أهل الكفر في بلاد الغرب إلى اليوم على معاشرتهم النساء بغير عقد شرعي حتى في شريعتهم الباطلة، يسمونه الصداقة. وأما المجريات فإذا اختصم رجلان بقول أو فعل وجب أن يقام في أمرهما بالقسط. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقد روي أن قتالهما كان بالجريح والنعام. وقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا أحكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما، فإن تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستفاء والعفو، والعفو أفضل. فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يصمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من العلم، وبذلك جاءت السنة. وقد قيل إنه يؤدب ولا خصاصة في ذلك. وإن كان قد سب فله أن يسبه مثل ما سبه، إذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم. فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك. فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه لأنه لم يظلمه، وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا، لأن الكذب حرام لحق الله، كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن أنه إذا جرح أو خنق أو ضرب ونحو ذلك يفعل به كما فعل، فهذا أصح قولي العلماء، إلا أن يكون الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمر، فقد نهي عن مثل هذا أكثرهم، وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك. كان الإنسان يفرق بين القصاص في مسائل حقوق العباد، فأخذ المال من حرزه سرق حد من حدود الله، ليس له أن يسرقه، إنما تقطع اليد، تقطع فيه اليد، واللطم والضرب وفق العين والجرح هذا كله في القصاص، يفعل كما فعله. الأمر الذي لله عز وجل فيه حد، فيه حد كما ذكرنا في السرقة يقام عليه الحد، ومن ازنى بامرأته فلا يجوز أن يرد الزنا زنا بامرأته، إنما هذا لله عز وجل فيه حد، إن لعنه إن سبه جاز له أن يسبه بمثل ما سبه، أما إن سب أباه أو سب أمه فلا يجوز له أن يسب أباه، لأن الأب لم يتعدى عليه. وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع، كما ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء أنه كان بين أبي بكر وعمر كلام، وأن أبي بكر طلب من عمر أن يستغفر له فأبى عمر ثم ندم، فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، ثم قال أيها الناس إني قد جئت إليكم فقلت إني رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب كان من المحسنين الذين أجرهم على الله، وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالما، لكن يكون قد ترك الأفضل الأحسن، فليس لأحد أن يخرجه عن أهل الطريق بمجرد ذلك، كما قد يفعله كثير من الناس. قال الله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فإنه لو كان في ترك الإحسان الذي لا يجب عليه يحسب خارجا عن الطريق خرج عن جمهور أهله وأولياء الله على صنفين، مقربين سابقين وأصحاب يمين مقتصدين، هؤلاء أولياء الله، منهم السابقون، السابقون أولئك المقربون، ومنهم أصحاب اليمين وهؤلاء هم المقتصدون، كما روى البخاري في صحيح أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي مثل ما أداء ما افترضته عليه، هذه درجة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، هذه الدرجة الثانية، فإذا أحببت وكنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه، يعني من الموت. ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إنما يذمونه لأهوائهم لكون الظالم صديق أحدهم أو وريثه أو قرينه ونحو ذلك. فقال إنه المظلوم الظالم إذا طلب العفو من المظلوم فالمندوب له أن يعمل إيه؟ أن يعفو، لكنه لو تمسك بأن يأخذ الحق ما كان ظالما. والله سبحانه وتعالى أوجب على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في الحكم، فقال تعالى فأصلحوا بينهما بالعدل، فأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقيد الإصلاح الذي يثاب عليه بالإخلاص، فقال تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذ كثير من الناس يقصدون الإصلاح إما لسمعة وإما لرياء. ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاب ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العدل ويصالحه الظالم وترغيب في ذلك، فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن حقوق العباد التي فيها وزر الظالم ندب فيها إلى العدل كما قال سبحانه والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين. وعن أنس قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في القصاص إلا أمر فيه بالعفو، وليس من شرط طلب العفو من المظلوم أن الظالم يقوم على قدميه ولا يضع عليه على رأسه ونحو ذلك مما قد يلتزمه بعض الناس، وإنما شرطه التمكين من نفسه حتى يستوفي منه الحق، فإذا أمكن المظلوم من استفاء حقه فقد فعل ما وجب عليه، ثم المستحق بالخيار إن شاء عفا وإن شاء استوفى. وللمظلوم أن يهجره ثلاثة، وأما بعد الثلاث فليس له أن يهجره على ظلمه إياه. سبحان الله، هذه مسألة هامة، إن حتى هذا الظلم لا يزيل عن الظالم الأخوة ولا يبيح الهجر فوق ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما إذا كان الذنب لحق الله كالكذب والفواحش والبدع المخالف للكتاب والسنة أو إضاعة الصلاة بالتفريط وواجباتها ونحو ذلك، فهذا لا بد فيه من التوبة، وهذه الشرط مع التوبة إظهار الإصلاح في العمل على قولين العلماء، وإذا كان لهم شيخ مطاع فإن له أن يعذر العاصي بحسب ذنبه تعذيرا يليق به، أن يفعله بمثله مثل هجره مدة، وكما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة المخلفين ثم كعب بن مالك ومراوة بن الربيع، الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. وقد كان من سلم خلفائه الراشدون يسوسون الناس في دينهم ودنياهم، ثم بعد ذلك تفرقت الأمور فصار أمراء الحرب يسوسون الناس في أمر الدنيا والدين الظاهر، وشيوخ العلم والدين يسوسون الناس فيما يرجع إليهم فيه من العلم والدين. يعني كان في بداية الأمر قائد الأمة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم صار الخلفاء من بعدهم هم أعلم الناس أعلم الناس، حتى اترك السلطان والعلم، فصار السلطان يقول في أمر الدنيا وظاهر الدين، المظاهر في الأمور الظاهرة من الدين، والشيوخ يسوسون الناس فيما بعد ذلك يعلمونهم ويبينونهم. وهؤلاء أولو أمر تجب طاعتهم فيما يأمرون به من طاعة الله التي هم أولو أمرها. وهو كذلك فسر أولو الأمر في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بأمراء الحرب من الملوك ونوابهم وبأهل العلم والدين الذين يعلمون الناس دينهم ويأمرونهم بطاعة الله. فإن قوام الدين بالكتاب والحديد، بالكتاب يعني القرآن، والحديد يعني السيوف السلاح، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإذا كان ولاة الحرب عاجزين ومفرطين عن تقويم المنتسبين إلى الطريق، كان تقويمهم على رؤسائهم، وكان لهم من تعذيرهم وتأديبهم ما يمكنون منه إذا لم يقم به غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وهو أضعف الإيمان. وقد يكون تعذيره بنفيه عن وطنه مدة، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفي من شرب الخمر، وكما نفى نصر بن حجاج إلى البصرة لخوف فتنة النساء به. وقد مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي في الزنا ونفي المخنث، وأمر بعض المشايخ للمسيء للسفر، هذا أصله نفي المخنث، أمر بعض المشايخ للمسيء للسفر هذا أصله. وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل طويل ببيان الذنوب والتوبة منها وشروط التوبة، وهو حال مستصحب للعبد من أول أمره إلى آخر عمره، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وإذا تاب العبد وأخرج من ماله صدقة للتطهر من ذنبه كان ذلك حسنا مشروعا، بل لابد أن يتوب أولا ثم يتطهر بالصدقات. قال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة من عباده ويأخذ الصدقات، بقبول الصدقة مع التوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكثرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، لكن لا يجوز إلزامه بصدقة، لا يجوز إلزامه بصدقة. يعني اللي أراد أن يتوب ويعجل توبته يرفع شأنها بصدقة فهذا له وهو قرب إلى الله رب العالمين، لكن لا يجوز أن يلزم أحد بصدقة، ولا تجب عليه لا بإخراج ثيابه ولا غير ذلك، ولا يجوز أن يقصد مطالبته بالتوبة أن يؤكل ماله، لا سيما إذا أعنت فجعل له ذنب من غير ذنب، فإن هذا يبقى كذبا وظلما وأكلا للمال بالباطل، ولا يجب أن يكون ما يخرجه صدقة مصروفا في طعام يأكلونه، بل الخيرة إليه بوضعه حيث يكون أصلح وأقوى لله ورسوله. لا يقال له طيب أنت يعني صدقتك هذه تطعم إخوان، إنما يختار هو باب الصدقة يخرجه فيه. والذي ينبغي أن ينظر أن أحق الناس بتلك الصدقة أن ينظر حق الناس بتلك الصدقة فتدفع إليه، وأما أن يجعل من جملة توبته صنع الطعام ودعوة فهذا بدعة. فما زال الناس يتوبون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير هذه البدعة. وأما الشكر الذي فيه إخراج شيء من ماله كملبوس أو غيره شكرا لله على ما أنعم الله به إما من توبة وإما إصلاح ونحو ذلك فهو حسن مشروع. فإن كعب بن مالك لما جاءه المبشر بتوبة الله عليه أعطاه ثوبه الذي كان عليه واستعار ثوبا ذهب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تعيير اللباس وغيره في الشكر بدعة. يعني يقول من تمام توبته أن يتصدق بملابسه تعيينها بدعة، فإن فعل ذلك أحيانا فهو حسن، فلا يجعل واجبا أو مستحبا إلا ما جعله الله ورسوله واجبا أو مستحبا، ولا ينكر إلا ما كرهه الله ورسوله، فلا دين إلا ما شرعه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله. وضرب الرجل تحت رجليه هو من التعذير، فإن كان له ذنب يستحق به مثل ذلك من دين الله والمؤدب له ممن له أهلية ذلك فهو حق. وأما كشف الرؤوس والانحناء فليس من السنة، وإنما هو مأخوذ من عادات بعض الملوك والجاهلية. والمخلوق لا يسأل كشف رأس ولا ركوع له، إنما يركع لله في الصلاة، وكشف الرؤوس لله في الإحرام. يعني كشف الرؤوس عبادة فقط في الإحرام. وأما لباس الصوف فقد لبس سلم جبة الصوف في السفر، ولهذا قال الأوزاعي لبس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة. ومعنى هذا أن المداومة عليه في الحضر بدعة، باعتبار أن هذا زي من أزياء الحضر، هذا بدعة. كما روينا عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يتحرون لباس الصوف، قال أظن هؤلاء بلغهم أن المسيح كان يلبس الصوف فلبسوه لذلك. وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من هدي غيره. وفي السنن أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يشهدون الجمعة ولباسهم الصوف. وفي الحديث الآخر قدم على من سلم قوم مجداد النمار والنمار من الصوف، وقد لبس من سلم القطن وغيره. ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله بدعة. وأما لبسه للحاجة والانتفاع به للفقير لعدم غيره، طبعا كان الكلام الصوف بيغزل بالمغازل في هذا الوقت، فكان لباس الفقراء، والقطن والكتان كان لباس الأغنياء. لكن دلوقتي على الصوف إيه؟ لباس الأغنياء. فكان الصوف لخشونته ولرخصه لباس المتزهدين، لكن هو اليوم لباس الذين يرون أنهم أصحاب، يعني الصوف اليوم أشد من الحرير غلوا وأنعم به أنعم منه قواما. ومعنى هذا أن اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقة إلى الله بدعة. وأما بالنسبة للحاجة والانتفاع به الفقير لعدم غيره أو لعدم لبس غيره ونحو ذلك فهو حسن مشروع، والامتناع من لبسه مطلقا مذموم، ولا سيما من يدع لبسه كبرا وخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال: بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقد كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب المرتفع والمنخفض، وليس لأحد أن يجعل من الدين ومن طريق الله إلا ما شرعه الله ورسوله، لا سيما إذا كان التخيل فيه فساد الدين والدنيا، فإن لبس الصوف وترقيع الثوب عند الحاجة من أفعال السلف، والامتناع من ذلك مطلقا مذموم. فأما من عمل إلى ثوب صحيح تمزقه ثم يرقعه بفضلات ويلبس الصوف الرفيع الذي هو أعلى من القطن والكتان، فهذا جمع فسادين. أما من جهة الدين فإنه يظن التقييد بلبس المرقع والصوف من الدين، ثم يريد أن يظهر صورة ذلك دون الحقيقة، فيكون ما ينفقه على ذلك أعظم مما ينفقه على القطن الصحيح، وهذا مخالف للزهد وفساد المال بإتلافه وإنفاقه فيما لا ينفع لا في الدين ولا في الدنيا. كان الصحابة كانوا بيرفعوا ثيابهم إذا بلغ، لكن هؤلاء الطرقية إنما يأتون إلى ثوب جديد ويملؤونه رقع ليكون لهم ثياب شهرة، يظهرون الزهد على الناس، وهذا مما يوقعهم في الرياء. سؤال: ما تقول السادة الأعلام أئمة الإسلام وورثة الأنبياء عليهم السلام رضي الله عنهم وأرضاهم عن صفة سماء الصالحين؟ وما هو وهل سماع القصائد الملحنة بالآلات المفربة هو من القرب والطاعات أم لا؟ وهل هو مباح أم لا؟ يبقى السؤال هنا عن سماع الصالحين وسماع القصائد الملحنة والمصحوبة بآلات موسيقية. فأجاب شيخ الإسلام رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين وبين ما يرخص فيه رفعا للحرج، بين سماع المتقربين وبين سماع المتلعبين. فأما السماع الذي شرعه الله تعالى لعباده، وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم وزكاة نفوسهم، فهو سماع آيات الله تعالى، وهو سماع النبيين والمؤمنين وأهل العلم والمعرفة. قال الله تعالى لما ذكر من ذكره من الأنبياء في قوله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليه آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فبهذا السماع أمر الله تعالى كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وعلى أهله أثنى كما قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.

قال ربي لما حشرتني أعمى وكنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فبعد أن شرح شيخ الإسلام السماع سماع الصالحين وهو سماع القرآن بالإنصات والخشوع والتدبر، ينتقل إلى السماع الشيطان، لكنه يقول عن السماع الرحمن سماع الصالحين له آثار إيمانية في المعارف من المعارف القدسية والأحوال الزكية يطول شرحها ووصفها، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ودموع العين وشعار الجلد، وهذا مذكور في القرآن. ثم يقول بالجملة فهذا السماع هو أصل الإيمان، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالة ربهم، فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه اهتدى وأفلح، ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي. وأما سماع المكاء والتصريح وهو التصريح بالأيدي والمكاء والصغير ونحو ذلك فهذا هو سماع المشركين، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديق. ومن نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل هذا السماع كما يذكر صاحب عوارف المعارف أن الرسول أنشده أعرابي قد لسعت هوى فحية الهوى كبدي، فلا قبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي شرفت به فعنده رقيتي وترياقي. وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه فقال له معاوية ما أحسن لهوكم، فقال له مهلا يا معاوية ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب. فهذا حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم، وأظهر منه كذبا حديث آخر أنه لما بشر الفقراء بسبق الأغنياء إلى الجنة تواجدوا وخرقوا ثيابهم، وأن جبريل نزل من السماء فقال يا محمد إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق، فأخذ منها خرقة فعلقها بالعرش ذلك، وأن ذلك هو زيق الفقراء. هذا وأمثاله إنما يرويه من هم أهل الجهل من أجهل الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومعرفة بالإسلام. ويشبه أيضا ما جاء في رواية عن أهل الصفة أنهم قاتلوا الكفار حتى لما انكسر المسلمون يوم حنين أو غير يوم حنين، وأنهم قالوا نحن مع الله من كان الله معه كنا معه، وأن صبيحة المعراج ومن روى أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر نبيه أن يكتمه، لأن أهل الصفة بيتكلموا بكلام رب العزة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكتمه، فقال لهم من أين لكم هذا؟ قالوا الله علمنا إياه، فقال يا ربي ألم تأمرني ألا أبشيه؟ قال أمرتك أنت ألا تبشيه ولكني أنا أخبرتهم به. كل هذا من الضلال، ونحو هذا من الحديث التي يرويها الطوائف منتسبين إلى الدين مع فرق جائم بدين الإسلام، فيبنون عليها من النفاق والبدع ما ينسبونها طارة، تارة يسقطون التوسط بالرسول وأنهم يصلون الله تعالى عن غير طريق الرسل، فهذا من أعظم الكفر أكثر من اليهود والنصارى، فإن أولئك أسقطوا وساطة رسول واحد ولم يسقطوا وساطة الرسل جميعا، وهؤلاء أسقطوا وساطة الرسل مطلقا عن أنفسهم، كان هذا من أغلظ كفر أولئك، لكنهم يقولون لا تسقط الوساطة إلا عن الخاصة لا عن العامة، فيكونون أكثر من أهل الكتاب من جهة إسقاط السفارة مطلقا عنهم في بعض الأحوال، وأهل الكتاب أكثر من جهة إسقاط السفارة محمد مطلقا، بل أهل الكتاب الذين يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب خير من هؤلاء، فإن أولئك خرجوا عن رسالته من له الكتاب، وهؤلاء يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات ووساوس وظنون ألقاها الشيطان إليهم مع ظنه أنه من خواص أوليائه وهو من أشد أعداء الله. يقول وبالجملة قد عرف بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لخالق أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب الكف وضرب القضيب أو الدف، كما يبيح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة، لا في باطن الأمر ولا في ظاهره. ثم يقول: ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، كان السلف يسمون من فعل ذلك من الرجال مخنثا. الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء، والسلف كانوا يسمون من فعل ذلك من الرجال مخنثا، ويسمون الرجال المغنيين مخانيث، وهذا هو مشهور في كلامهم. ففي هذا الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل عليها أبوها رضي الله عنه في أيام العيد، وعندها جاريتان للأنصار تغنيان بما تقاولت فيه الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: أبو مزمار الشيطان في بيت رسول الله، وكان رسول الله معرضا بوجه عنهما مقبلا بوجه الكريم إلى الحائط، فقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لقوم عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. ففي هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الاجتماع عليه، ولأن سموه الصديق مزمار الشيطان، وأن سلم قرر الجوال عليه معلن ذلك بأنه يوم عيد، والصغار يرخص لهم في اللعب في الأعياد كما في الحديث، ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة. وكان لعائشة لعب تلعب بهن، ويجيء لعب تلعب بهن، ويجئنا صويحبات من صغار النسوة يلعبن معها. وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك، والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع، كما في الرؤية فإنه يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير اختيار. وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لم يقصد إليه فإنه لا شيء عليه. وكذلك من مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، إنما يتعلق الأمر والنهي من ذلك بما للعبد من قصد فيه قصد وعمل، أما ما يحصل بغير اختيار فلا أمر فيه ولا نهي. ولذلك يعفى عن نظرة الفجأة، ويعفى عن السماع الذي يدخل الأذن بغير قصد. وهذا مما وجه به ابن سلمة في السنن عن ابن عمر أنه كان مع ابن سلمة فسمع صوت زمارة راعي، فعدل عن الطريق وقال: هل تسمع حتى انقطع الصوت. فإن من الناس من يقول بتقدير صحة هذا الحديث يأمر ابن عمر بسد أذنيه، فيجاب بأنه كان صغيرا، أو يجاب بأنه لم يكن يستمع وإنما كان يسمع، وهذا لا إثم فيه، وإنما سلم فعل ذلك طلبا للأفضل والأكمل، كمن اجتاز بطريق فسمع قوما يتكلمون بكلام محرم فسد أذنيه كلا يسمعه كي لا يسمعه، فهذا حسن، ولو لم يسد أذنيه لم يأثم، اللهم إلا أن يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسد. وبالجملة فهذه مسألة السماع تكلم فيها كثير من المتأخرين في السماع، هل هو محظور أو مكروه أو مباح، وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج، بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب والتشويق إلى المحبوب. هذا الاستماع الذي يفعله أهل الإنشاد الذين ينشدون في حلقات الذكر، هذا هو الذي يقصده شيخ الإسلام هنا. ويقول: قال الشافعي رضي الله عنه: حبلت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فقال يزيد ابن هارون: ما يغبر إلا الفاسق. ومتى كان التغبير. وسئل عن الإمام أحمد فقال عن الإمام أحمد قال أكرهه هو محدث. وقيل أنجلس معه قال لا. وكذلك سائر أئمة الدين كرهوه، وأكاد الشيوخ الصالحين لم يحضروه، فلم يحضره إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف الكرخي ولا أبو سليمان الدراني ولا أحمد بن أبي الحواري والسر السخطي وأمثالهم الذين حضروه من الشيوخ المحمودين، تركوه في آخر أمرهم وأعيان المشايخ عابوا أهله. وما ذكره الشافعي رضي الله عنه منه من حدث الزنادقة كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثاله، كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي في مسألة السماع عن ابن الراوندي أنه اختلف الفقهاء في السماع فأباحه قوم وكرهه قوم وأنا أوجبه، هذا كلام الراوندي، أو قال وأنا آمر به فخالف إجماع العلماء في الأمر به. والفارابي كان بارعا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى، وله فيه طريقة عند أهل الصناعة الغناء، وحكايته مع ابن حمدان مشهورة لما ضرب فأبكاهم ثم أضحكهم ثم نومهم ثم خرج. وابن سينا ذكر في إشاراته في مقامات العارفين في الترغيب فيه وفي عشق الصور ما يناسب طريقة الفلاسفة والصادقين والمشركين الذين كانوا يعبدون الكواكب والأصنام كأرسطو وشيعته من اليونان، ثم اتبعه الفلاسفة من كبروكلوس والإسكندر وأرسطو وزير الإسكندر الذين تؤرخ له اليهود والنصارى، فكان قبل المسيح بنحو 300 سنة. وأما ذو القرنين المذكور في القرآن الذي بنى السد فكان قبل هؤلاء بزمان، يعني ذكر هذه العبارة لأن بعض الناس بتقول إن ذو القرنين هو الإسكندر، فأقول هذا كلام باطل. وابن سينا أحدث فلسفة ركبها من كلام فلسفة اليونان، ومما أخذ من كلام المبتدعين والجهمية، وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية. وكان الفارابي قد حدق في حروف اليونان التي هي من تعليم أرسطو، يذكر هؤلاء الفلاسفة كإخوان الصفا وغيرهم لأن هؤلاء انتسبوا. والعجيب أن تجد الكثير من الناس اليوم يظن أن هؤلاء من أئمة الإسلام، فإذا نسب مناهج تربوية في الإسلام نسبها إلى الفارابي وابن سينا وإخوان الصفا، حتى أنه دار المعارف اليوم عندما تعرض في معرض الكتاب تعمل في معرض الكتاب معرض وتذهب تسأل عن كتاب ديني يقول لك عندنا رسائل إخوان الصفا، عندنا رسائل إخوان الصفا. فقلت لهم أما تعلمون أن هؤلاء زنادقة كفرهم علماء المسلمين الذين كانوا في زمانهم، لكنهم اختلط الأمر على الناس. وقد قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقال تعالى والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا من كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها وموجبها عرف أن السماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك الضرر والفساد، ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر، فيجدون لذة بلا تمييز كما يجد شارب الخمر، بل يحصل لهم أكثر من ذلك. وقد يتكلم على ألسنتهم الشياطين ويظهرون كلاما من جنس كلام هؤلاء الشياطين، وهؤلاء الذين يدخلون النار الذين سبق أن ذكرهم شيخ الإسلام. ثم تجد أمثال هؤلاء من الهنادك وأصحاب الملل الكفرية من يفعلون من أمثال هؤلاء ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذا الحديث بيبين أن السماع الذي يستمعون له يتلون كتاب الله، هذا هو السماع. أما هذا المكاء والتصدية فهو حرام، قد حرمه أئمة الإسلام من أهل المذاهب الأربعة، والمعازف والملاهي التي يعزفون عليها لم يذكر أحد من اتباع من أتباع الأئمة بإباحتها. وقد ذكر زكريا بن يحيى الساجي وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب الشافعي أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من أهل البصرة، وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم الشقيري وغيرهما عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط. يعني مالك ما نسب إليه من إباحة هذا خطأ، وأهل المدينة كانوا لا يحضرون السماع وكرهوا ذلك، ولم يرخص مالك رحمه الله في ذلك. ومن تدبر الأصول علم أن هذا كله من الكذب الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى من بعده، فإنها كلها أحاديث مكذوبة موضوعة باتفاق أهل المعرفة، مع أنها توجد في مثل الكتب كتاب أبي طالب وكتاب أبي حامد وكتاب الشيخ عبد القادر، توجد في مثل أمالي أبي القاسم وغيرهم من الكتب التي تجمع الأباطيل والموضوعات. والذين جمعوا الأحاديث في الزهد والرقائق يذكرون ما روى في هذا الباب، ومن أجل ما صنف في ذلك وأنظر كتاب الزهد عبد الله بن المبارك، وفي أحاديث واهية، وكتاب الزهد لهناد بن السري ولأسد بن موسى وغيرهم، وأجود ما صنف في هذا كتاب الزهد للإمام أحمد، لكنه مكتوب على الأسماء وزهد بن المبارك. يقول: وقد ذكر أبو عبد الرحمن في حقائق التفسير عن جعفر بن محمد وأمثاله من الأقوال المأثورة ما يعلم أهل المعرفة أنه كذب على جعفر بن محمد وجعفر الصادق، فإن جعفر كذب عليه ما لم يكذب على أحد. جعفر الصادق كذب عليه بسبب أن أتباع أن الذين نسبوا أنفسهم إليه الرافضة الشيعة ينسبون إليه أنه إمامه، فهو منهم بريء، حتى أنهم يسمون أنفسهم جعفرية، يعني الإمامية الاثني عشر يسمون أنفسهم جعفرية، ينسبون أنفسهم إلى جعفر الصادق، وجعفر منهم بريء، وقد تبرأ ممن ظهر منهم في حياته. فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسبون مقالته إليه، حتى أصحاب رسائل إخوان الصفا ينسبونها إليه، وهذه الرسائل صنفت بعد موته، بعد موت جعفر بأكثر من 200 سنة، صنفت عند ظهور مذهب الإسماعيلية العبيديين، العبيديين اللي هم الفاطميين الذين كانوا في المغرب وجاءوا هنا، ينسبون إلى عبيد القدام الذين بنوا القاهرة، وصنفت على مذاهبهم التي ركبوا فيها الفلاسفة من قول الفلاسفة اليونان ومجوس الفرس والشيعة أهل القبلة. ولهذا قال العلماء إن ظاهر مذهبهم الرب وباطنه الكفر المحض، هذا كلامهم في وصف الفاطميين، ظاهر مذهبهم الرب، يعني يسموا أنفسهم فاطميين، يعني بيحبوا فاطمة وينتسبوا إليها، وباطنهم الكفر المحض. هذا كله من الكلام على هذا السماع. والشيخ شيخ الإسلام رحمه الله يستمر في بيان هذا العمل في المقارنة بين سماع أهل الصلاة سماع القرآن والعمل به، وسماع أهل الضلال والفساد والفجور، وأهل الضلال من هؤلاء الطرقيين أصحاب هذه الطرق الذين يسمعون هذا يشببون ويتغنون. ولذلك تجد من العجيب إلى اليوم ومنذ زمان طويل، وكل الأغاني الماجنة الفاسقة الفاسدة ينصب أهل هذه الطرق لها أناشيد على غرارها، هذه الأناشيد يغنون بها ويستعملون نفس الأغاني التي عليها هؤلاء. وهذا طبعا أمر يعرفه كل من كان من ابتلي بمسايرة هؤلاء ويعرف طريقهم، وأنهم إنما يقلدون أهل الفسق والفجور في غنائهم. فلما جاءت أغنية يما القمر على الباب قالوا يما الحج على الباب، وغنوا هذه الأغاني ولا يزالون كذلك إلى اليوم. السيرة اليوم يعني يقول ما حكم لبس النقاب؟ لبس النقاب مشروع، لا خلاف في مشروعيته. إذا كنت متزوجا وزوجتي تكره أن تلبسه أن أجبرها عليه، الزوج له أن يجبر زوجته على لبس النقاب، لكن ليس له أن يمنعها من لبسه. مع العلم بأني مدير عام زوجتي بأن الله أجبرها بعد عقد وقبل الدخول بأن يعني بعد الدخول يستطيع الزوج أن يلزم زوجته. يسأل عن المسلمين الذين يفجرون أنفسهم في الاستشهاد، هذا طبعا سؤال يعني لا يسأله إلا الفارغين. اللي عايز يروح يفجر نفسه ما بيسألش، يسأل العلماء اللي هناك. لكن اللي قاعد هنا ومسترخي هنا ليس له أن يسأل هذا السؤال. يقول من هو الحلاج؟ الحلاج رجل من ضلال المتصوفة وله كلام كفريات كثيرة. يقول أعطيت صديقي مبلغ ثلاثة فاتورة المياه فأضاع المبلغ، ماذا نفعل؟ هذه خصومة، يلتجأ إلى من يقضي بينكم، تجلس كل يدلي بحجته، ولا يجوز أن تتحول الخصومات إلى فتاوى. لا يجوز تحويل الخصومات إلى فتاوى. بيسأل عن كتاب عمر أمة الإسلام ومعركة هرمقدون. هذه كتب حشيت بالأباطيل، ولا ينبغي لمسلم أن يشتريها ولا أن يقتنيها. هل هناك حقا؟ طبعا هذا من كلام كتاب هرمقدون، علاقة من حركة طالبان والمهد المنتظر. ما إيه اللي خليك تقرأ هذه الكتب؟ قرأت رياض الصالحين، قرأت البخاري، قرأت مسلم، وتذهب إلى هذه الكتب التافهة تقرأها. يعني صاحبنا عمل يزداد في النقل من هذا الكتاب الذي ما نشره إلا ضال إلا تافه. طبعا في ورقين كتبية بيبيعوا الكتب، فيقصد إنه الكتاب إنه يكسب من وراءه، بس يكسب من وراءه كتاب ضال لكتاب صالح، كتاب صالح يقصد أن يكسب من وراءه. هل هدم الكعبة المشرفة من علامات الساعة الكبرى؟ لا، ليس من علامات الكبرى لكنه من علامات الساعة. هل إنشاء السلام يكون لجميع الناس سواء كانوا على معصية أو على غير منكرات؟ يعني إفشاء السلام لكل مسلم. أما إذا رأيت مسلم على معصية والهجر سيزجره، فمن ضمن الهجر ألا تفشي عليه السلام. يسأل عن كتاب الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. هذا كتاب من كتب المتخوفة يروجون له ويصدعون ويموهون على الناس الحق والباطل. هل يجوز طبع شريط من أقوال العلماء على شريط مسجل عليه قرآن؟ يعني إذا كان هذه الأشرطة وقف شريط القرآن وقف جاء لا يجوز. أما إن كان شريط القرآن هذا أنت سجلته علشان تحفظ أو تتعلم ثم حفظت هذه الآيات يجوز لك أن تسجل عليه قرآن آخر أو مادة أخرى. حكم نسخ الشريط الذي يجعل صاحبه حق النسخ والطبع محفوظ له لا يجوز يا إخواني. أن إذا كانت الأولان هذه الحقوق قد أصدرت المجامع الفقهية قرارا بأنها حقوق مشروعة، هل يجوز تحويل سماع القرآن إلى سماع نشرة أخبار؟ يعني واحد يريد أن يسمع كتاب الله ثم جاء وقت نشرة لا بأس أن ينتقل من سماع القرآن إلى سماع نشرة أخبار. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر معاذ بن جبل أن يقرأ عليه حتى إذا وصل قال أشار عليه حسبك. المجالس العرفية بين المتخاصمين، المجالس العرفية هذه لا ينبغي أن تحكم بغير ما أنزل الله، يعني لا تشهدها إلا إذا كانت تحكم بما أنزل الله. ماذا عن حكام المسلمين والعرب؟ وماذا عن المسلمين عن المسلمون الموحدون؟ وماذا عن المهدي المنتظر؟ ومن هو المهدي؟ يعني ماذا عن حكماء المسلمين والعرب؟ يعني حكماء المسلمين والعرب المسلمون الموحدون؟ أسئلة يبدو أن الكلام ده له معنى في ذهن صاحبه لا نعرفه. لا لا حكماء من حكماء المسلمين والعرب. يعني انتوا لا ما هو لو ان الكلام هو من المسلمون الموحدون طب يعني المسلمون الموحدون وين المهدي المنتظر؟ لا هذا كلام زي مثلا يعني قرأ شوية خرفشة في كتاب زي هرمزدون فالخرفشة عليها سيدنا فبيسأل هذه الرسالة الهدف من إصدار مجلة الإسلامية للأطفال تحتوي على قصص الأنبياء والصحابة يعني لما يبقى في مجلة مثلا يصدرها أحد علشان يعلم الأطفال يعلمهم الخلق الحسن معروف طبعا مجلات الأطفال الموجودة في الأسواق مجلات تبرمجهم على ما عليه أهل الكفر والضلال، فإذا جاءت مجلات تصلح لهذا يستطيع المسلم أن يدخلها بيته وأنه يطمئن على أولاده فينبغي أن يكون في ذلك واعيا فاهما لهذا. توفى رجل وكان يعمل في شركة وكان له مبلغ من المال، فالمتخصصين في الشركة أخذوا المبلغ وأعطوه للنيابة الحسبية ثم بعد تمس من رشد أولاده يأخذ حقه بربح منحك. يعني إذا كان على الولي هذا اليتيم أن يطلب نقله إلى مؤسسة إسلامية إلى بنك من البنوك الإسلامية حتى يخرج من هذه الآثام. ماذا عن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده؟ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليكم ما كسبت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.